أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة، ومع علامة من علامات الساعة الصغرى التي أنبأنا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يروي ويروى عن المستورد الفهري رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي لم يأخذ حظا كثيرا في التاريخ رغم أنه من الرواه رضي الله عنه، أنه قال لا تقوم الساعة والروم أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص أن أبصر ما تقول، يعني ما هذا الكلام، وكأن عمرو رضي الله عنه غار على يعني أن يكون الروم أكثر. الروم طبعا يقصد بأوروبا وغيرها يعني وغير العرب يعني. فأبصر ما تقول، قال سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعمر يكمل يعني وتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن فيهم لخصالا أربعة، تكملت الحديث يعني، وإن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة، هذه صفة. ثم وإنهم لخير الناس لفقير ومسكين وضعيف، وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، وإن فيهم لصفة جميلة حسنة، إنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. يا الله، عظمة الإسلام تظهر حسنات الآخر حتى وإن اختلف معنا. لا تغمض الناس حقوقا أبدا، يعني الإسلام عظمته أنني لست أنا يعني ما عندي أنا فقط هو الحسن، ولكن هناك حسن عند آخرين. يا الله، لكن العجيب أن هذا هو الخطاب القرآني عندما قال قل لا نسأل عما قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فجعل عمل الإسلام عمل المسلمين إجراما، لأنه هذا في عرف الآخر، وجعل إجرام الآخر عملا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني سوى كان يسوي في الحوار بين الطرفين. يا الله، هذه عظمة الإسلام. عظمة الإسلام أن يبين وجهة نظر بلقيس قبل إسلامها، وكانت كافرة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، هكذا هي قالت. قال القرآن معبرا عن صدقها وكذلك يفعلون. والله يعني شيء، يعني فعلا لنفخر بديننا، لنفخر بهذا الدين الذي يبين مع محاسن الإسلام محاسن الآخرين، ومع حسنات الإسلام حسنات الآخرين، ومع جمال الإسلام جمال خلق الآخرين. هذه عظمة ديننا. فإذا بعمر رضي الله عنه لما المستورد الفهري يقول إن تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يقول أبصر ما تقول. كيف يعني أكثر الناس؟ رغم أنهم يعني الآن عندهم إضراب عن الزواج والطلاق مستشري بينهم. وأذكر في السبعينات لما أطلق البابا في الفاتيكان إباحة الطلاق لبعض الطوائف، طلقت في ليلة واحدة في روما فقط 14,000 حالة، يعني كانوا منتظرين الخروج من هذا القيد. الآن لا يرغبون في تكوين الأسر، معدل إنجاب تقريبا الأسرة الأوروبية 0.4، يعني كل أسرتين ونصف يجيبوا لهم عيل أو بنت، يعني ينجبوا طفل، سبحان الله. كل أسرتين ونصف معدل إنجاب الأسرة العربية والإسلامية في أوروبا 3.7، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكبر معدل للإنجاب في العالم كله، وأعلى معدل في الخصوبة في العالم كله عند أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في فلسطين. نسبة العنوسة في الدول المتقدمة المسلمة العربية كبيرة جدا. نسبة العنوسة في فلسطين 1%. شيء يعني عظيم، شيء عظيم والله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعمر تعجب قال له يا أخي أبصر ما تقول، كيف يعني أن الروم أكثر الناس عددا؟ يبدو والله أعلم أن الكثرة ليست كثرة عددية، يبدو كثرة القوة، وجود اللغة، لغتهم مفروضة على العالم كله. الآن عندما تتنقل في العالم كله لا أحد من المليارات الستة لا يعرف الإنجليزية مثلا، يعني سبحان الله أصبحت لغة، لأنها أصبحت لغة العلم. ليس معنى هذا أنني أقرض وأمدح، لا، أنا أتمنى أن يتبحر أبناؤنا في اللغة العربية وأن يتعلموا اللغات الأخرى، ليس حسابا على لغة القرآن. لكن هو الحقيقة من قرون 5 و6 منذ أن تراجعنا نحن وأخذ الراية غيرنا، أصبح الكل هؤلاء تقدموا بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالعلم الذي قدموه، فأصبحت لغة العلم هي لغتهم، فهذه المشكلة. فإذا بعمر يعني يسترجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فيهم لخصالا 4، ده فيهم كمان صفات غير أنهم يكونوا أكثر، سبحان الله، إنما يعني إن فيهم لخصالا 4، إنهم لأسرع الناس كرة بعد فرة. يعني تجد أن يعني ماذا صنعت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ما وقعت الهزيمة؟ ماذا صنعت؟ في خلال سنوات استعادت ألمانيا قوتها. وهذه حكمة، والحكمة ظلت يتعلمها المسلم. عندما تهزم لا تشعر أن الدنيا قد انتهت، لا، واصل، يكون عندك همة، وبالعكس ده أنت تستعين بالله وهو لا يستعين، أنت بتستمد القوة من خالقك وهو لا يستمد القوة إلا من مما أعطي من أسباب. فأنت بالعكس لابد أن تكون ذو همة عالية متصلا برب العباد عز وجل. ألمانيا استعادت قوتها وأصبحت الصناعة الألمانية والماكينة الألمانية والانضباط الألماني والحرفية الألمانية والعقل الألماني، يعني سبحان الله لا ينكر أحد هذا. لماذا ننكر الحقائق؟ يعني نحن يجب أن نأخذ ونتعلم من الآخر ما ينضبط وما يتساوى مع يعني قيمنا ومبادئنا. إنهم أسرع الناس كرة بعد فرة، بعد أن يفر من المعركة هزموا في 45 و انتحر هتلر او قتل او غير ذلك، واستعادت المانيا واستعادت دول الغرب التي هزمت، سواء المحور او الحلفاء او غيره، استعادوا القوة بعد التدمير الذي تم. وكنا من قبل لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ايضا يقول الحديث الشريف بعد الصفة هذه وانهم لخير الناس لفقير ومسكين وضعيف. هي حقيقة الامر يعني بالفطرة عندهم جمعيات خيرية ومؤسسات خيرية، وهو لا ينتظر من هذا ثوابا، هو ينتظر حسن السيرة ورقة القلب. ولكن نحن بفضل الله عز وجل مأمورون بهذا، لأنه في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا في جانب الايه الزكاة. والمصدقين والمصدقات يعني دي مسألة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا أنا أكون في قمة السعادة عندما أرى الجمعيات الخيرية الإسلامية والجمعيات الإنسانية التي تعين الكل والضعيف في بقاع الأرض تتنقل باسم الإسلام. هذا شيء شرف كبير للمسلمين أن ينتشر بينهم الخير وأن يعطوا الخير. الحمد لله رب العالمين، نعيش في دول الخليج حيث المعطاؤون والمانحون الخير مما أعطاهم رب العباد لإخوانهم من فقراء ومساكين العالم. حقيقة شيء يعني يشعر الإنسان أن رأسه مرفوع. إخواننا في الإنسانية في الغرب حقيقة عندهم الوقوف بجانب الضعيف وبجانب حقوق الإنسان. صحيح وإن كان يعني البعض منهم هكذا، لكن بعض العقلاء يجب أن نتعامل معهم. نحن نعيش في عالم واحد، والله خلقنا شعوبا وقبائل للتعارض، قال لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله يفصل بيننا يوم القيامة. لكن طالما أن نتعايش ويستفيد بعضنا من بعض وتفتح القنوات بعضها على بعض، تتواصل الحضارات ويعين بعضنا بعضا، لماذا لا أعطيه أنا يعني التقدم الذي عندي ناحية القيم وأخذ منه التقدم التقني الذي بدون تتواصل هكذا الحضارات هو صار يعني متأخرا إلى حد ما في جانبه السلوكي والقيمي، وأصبحت الإباحية هي المنتشرة بين بقاع أوروبا والتي يقول عنها الحديث الروم في شوارعه وفي إعلامه، ونحن لا يجب أن نتبع هذا الشر، نحن نتبع التقدم، نتبع الحضارة، نتبع المدنية، العلوم، القيم والمبادئ أو المثل التي جاءت من فطرتهم. ونحن بفضل الله عندنا هذا دين، الأخلاق عندنا دين، الأخلاق فريضة عندنا في الإسلام لا فضيلة. هو عنده الأخلاق برغماتية نفعية، يبتسم لك إذا ابتسمت له، يعاملك بخير إذا عملته بخير. أما سبحان الله يقول له في الكنيسة إذا ضربت على خدك الأيمن فأدر خدك الأيمن، أبدا ده داخل الكنيسة فقط كلاما، إذا خرج من خارج الكنيسة ضربك على خديك وعلى ظهرك وبالبوكس وبالسبحان الله بالقنابل الذكية والغبية وكله يعني سبحان الله يعني. لكن في الجانب القيمي في بعض الأمور هم حقيقة خير الناس لضعيف ولمسكين، عندهم رحمة الحقيقة بالحيوان عجيبة يعني مأخوذة من إسلامنا ومن ديننا. بس القضية أنه عندهم تشبع أمرا آخر، فالولد يترك أباه وأمه في 16 فلا يجد الرجل الكبير السن الشيخ والمرأة العجوز شيئا إلا كلبها يؤنسها وأغلى لديها من ولدها، لأن الولد غير وفي والكلب فيه وفاء للأسف الشديد. وأنهم لأحلم الناس عند فتنة، حقيقة الأمر الأوروبيين والغرب احلى من تجد واحد منهم يتناقش مع اخيه لدرجه انك تقول ايه على الطريقه العربيه، انه يقوم الان يمسكوا في بعض وربما يعطيه في وجهه وربما يخرج حديده، بعد ما ينتهي النقاش الحاد يصافحه تشيك هاند ويبتسم ويولي. احنا عندنا للاسف عندما ولينا ظهرنا لكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وتربيه العلماء، الاخ مجرد يغضب من اخوه على متر ارض ولا على بنايه علبه خرسانيه في شقة تعبانة سبحان الله لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني والله يا شيخ ما انا داخل لك بيت ابدا، وهي الاخت تقول له والله ما انا عايز اراك سبحان الله العظيم مرة اخرى، انت لا اخي ولا انا اعرفك، لا حول ولا قوة الا بالله. احنا عندنا حدة، هم عندهم عجيب يتناقشوا وعندهم فتنة. شوف ثارت بينهم حروب قد ايه يعني، قتل فيها ملايين على مر الزمن، وحروب دينية وقضية عارفين احنا الجيش الايرلندي والى اخره، والقصه ودي قصه دينيه بحته سبحان الله. ورغم هذا اشترك 25 دوله واكثر الان داخل على 30 و35 دوله في الاتحاد الاوروبي سبحان الله، رغم اختلاف الايديولوجيات والافكار والمذاهب واللغات، ورغم ذلك عملوا وحده واحده تتنقل بينهم لا يوقفك احد على حدود. يا الله لماذا لا نتعلم هذا؟ لماذا يقف كل واحد منا على الحدود المصطنعة العربية ليقول له هذه ليقال له هذه الجنسية كذا وهذه الجنسية كذا؟ لماذا هذا؟ لماذا لا نتعلم من هذا؟ ولازم لابد لنا أن نأخذ الحكمة ولنكمل هذه الحكمة، ولكن من الحكمة أن نعطيكم فاصلا تستريحون قليلا وتلتقطون أنفاسكم ثم تعودون إلى مرة أخرى إن شاء الله، فلا تبتعدوا عني كثيرا وكونوا قريبا مني، أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع الكلام عن هذا الدين العظيم دين الاسلام الذي لم يغمط الناس حقوقهم ولم يعني سبحان الله يذكر محاسن ديننا فقط وينسى محاسن الاخرين، بل على العكس ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما روي عن المستورد الفهري الذي تحدث مع اخيه عمرو بن العاص وعمر يتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وان فيهم لخصال اربع يعني إن فيهم خصالا اربعه، يعني الغرب هذا الرومان الروم هؤلاء الاوروبيين هؤلاء فيهم انهم لاسرع الناس كره بعد فره يستوعبوا ويعودوا مره اخرى. دمرت اليابان تدميرا في الحرب العالميه الثانيه في هيروشيما وناجازاكي، وكم قتلت هذه القنابل، ولكن اليابان الان أكثر الشعوب انضباطا وأكثر الشعوب محافظة على الوقت وأكثر الشعوب محبة للعمل، والآن يعملوا دورات تدريبية للموظفين اليابانيين يقنعوهم بأخذ أجازة، وإحنا عايزين دورات تدريبية تقنع الموظف العربي المسلم بأنه يشتغل. وعملوا إحصائية وجدوا في بعض في دولة كبيرة مسلمة عربية أن الموظف فيه عمل 27 ثانية في اليوم، وجاي على نفسه ليه كده بس ويتعب نفسه؟ احنا خايفين على اعصابه وعلى صحته. نسأل الله السلامة. لا نملك الا ان نقول ان لله وان اليه راجعون. فيعني سبحان الله العظيم، حتى اذا اتعبت موظفا في في اوروبا في مسألة، في معاملة معينة في مطار او غيره، وتتأسف له كمتعامل، يقول لا لا لا هذا عملي، هذا عملي، ولا يتدخل اخر للحديث الا اذا انتهيت انا. فلماذا لا نعود نحن الى فطرة الدين وفطرة الاسلام ونتعامل نحن؟ الا نقف كل يوم 5 مرات يعني سووا صفوفكم، استووا يرحمكم الله، يعني سبحان الله، استقيموا يرحمكم الله، اليس هذا كل يوم 5 صفوف منتظمة؟ وبعض العلماء يقولون يعني الصف الاعوج لا ينظر اليه. فالله يعني سبحان الله العظيم، اليس هذا من ديننا؟ النظام والنظافة والسلوك وعدم التعدي على الغير. وقال عمرو في نهاية الحديث راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: والرابعة حسنات جميلة. احنا ذكرنا 3: اولا اسرع الناس كرة بعد فرة، وبعدين خير الناس لفقير ومسكين وضعيف، وانهم لأحلم الناس عند فتنة. يعني فعلا في الفتن هم هذه اللي يناقشوا الموضوعات بهدوء. اذا رأيت صوتا مرتفعا فاعلم انه صوت عربي. طب لماذا نرفع اصواتنا؟ هل الصحراء اعطتنا ان ننادي بها؟ طب نفرض ان احنا لا نوجد في الصحراء بفضل الله، طب نوجد يعني وجدنا في الحضر، فيعني اصواتنا لماذا ترتفع؟ سبحان الله. حتى اثرنا على الساكنين على شاطئ البحر الابيض المتوسط من الشمال، الايطاليين واليونانيين وغيرهم صوتهم مرتفع كصوتنا، يعني تعرف انه يعني قريب من بلادنا. يعني ان انكر الاصوات، يعني يجب ان نخفض اصواتنا، اغضض من صوتك، يعني هكذا قال لقمان لابنه وهو يعظه. سبحان الله. ف وانهم سبحان الله، يعني الصفه الاحلم الناس عند فتنه. ثم قال عمرو راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: والرابعه حسنه جميله. الله، يعني ارقاهم، يعني كما روي في الحديث، وانهم لامنع الناس من ظلم الملوك. يا الله، امنع الناس من ظلم الملوك، ليس فيهم عندهم غطرسة سبحان الله الذي يتولى امرا، لانه يشعر انه خادم لمن ولاه. ولذلك كان دخل رجل على معاوية ابو حازم رضي الله عنه، قال: السلام عليك ايها الاجير. قال الحاضرون: يا ابا حازم، قل ايها الامير. قال: السلام عليك ايها الاجير 3 مرات. فقال القوم: كيف يا ابا حازم؟ قال معاوية: اتركوا ابا حازم فانه اعلم ما يقول. قال ابو حازم: ان الله استأجرك لتعمل عندنا اميرا. يا الله، ربنا استأجرك عشان يعني سبحان الله. قال ابو بكر في اول خطبة، شوف عظمة الاسلام: وليت عليكم ولست بخيركم، ان رأيتوني على حق اعينوني، رأيتوني على باطل قومون، بس اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. بهذا المنطق، بهذا المنطق سبحان الله العظيم. ولذلك لما قال لويس في فرنسا: انا الدولة، قامت الثورة الفرنسية. قامت الثورة. ايه يعني انت الدولة؟ انت واحد. سبحان الله. واعجبني سبحان الله العظيم ان حاكما من امريكا اللاتينية، وهي دول يعني فقيرة، ان سابق يعني ان يملك سيارة قديمة ثمنها 3000 يورو كما روت الانباء والاخبار، يعني كده سبحان الله مش مكملة 20,000 درهم ولا سبحان الله 3,000 5,000 دولار يعني سبحان الله. وياخذ راتب بهذا المنطق، يعني راتب قليل، ويعمل مزارع كما كان من البداية حتى يعني يقتصد في المعيشة. جميل والله هذا الكلام. يعني المهم ان نحن نقول ان هذه صورة واضحة، وصلى الله وسلم على الذي يعني نبأه ربه بهذا الامر سبحان الله. وانهم لامنع الناس من ظلم الملوك، يعني شاوتشيسكو وزوجته عندما ظلموا الشعب الروماني، انظر ماذا كيف كانت النهاية. يعني سبحان الله، امنع الناس من ظلم الملوك. ونحن عندنا دين عظيم يسوي في الحقوق والواجبات بين الجميع، واكثر الناس تعبا عند المسلمين هم الرؤوس. لماذا؟ لان العلماء قالوا: لا تكن رأسا، فان الرأس كثير الصداع. مش حد يجيله صداع في ركبته، ولا صداع في يده، ولا صداع في قدمه، الصداع يكون في الرأس. ولكن هذه مسؤولية، اعان الله حكامنا على المسؤوليات المنوطة بهم، ونسأل الله في هذه الأيام الكريمة أن يحيطهم ببطانة الخير التي تحضهم وتحثهم عليه، ونحن ندعو لهم بالخير دائما، أن يحفظهم الله من شياطين الإنس والجن، وأن يقيموا شرع الله وعدل الله في الأرض، لأن ده فيه يعني رفع للإسلام وعظمة للمسلمين. وكم كان الرعيل الأول القرن الأول والثاني والثالث حتى تابع التابعين كيف كانوا، سبحان الله العظيم. ويعني المسلم الصادق هو الذي يراعي الحقوق العباد ويؤتي للناس ما يجب أن يؤديه إليهم ولا يأخذ أكثر من حقه. انظروا إلى هذا الحديث العجيب العظيم الذي ينبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي نراها في القوم اليوم، أنهم أسرع الناس كرة بعد فرة، وهم أقرب الناس وأحن الناس وأرحم الناس بالفقير والمسكين واليتيم، وأحلب الناس عند فتنة. لماذا نحن لا نكون حلماء عند الفتن؟ لماذا نغرق أنفسنا؟ يعني إن الذي يجري في كثير من بلادنا من هذه الخلافات والصراعات العرقية والقبلية والطائفية لا ترضي أحدا، لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين أبدا، لا يرضى أحد عاقل أبدا على هذا الذي يجري بيننا من صراعات لا على شيء. الأوطان أمانة عندنا، يجب أن يعني إن عز أخوك فهن، أخويا متجبر علي متعدي أنا أليم شوية. ربنا وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إحنا عكسنا القضية، إحنا أعزة على المؤمنين وأذلة على الكافرين. لا والله أبدا، يجب أن نكون كما وصفنا رب العباد سبحانه وتعالى، نكون ذليل مع المؤمن، والمؤمن كده زي الشيء المذلل سهل سلس، إن جلست نفعك وإن مشيت أو نفعك، ولطيف المظهر والمخبر. هكذا هو المسلم، حنون على إخوانه. الحلم صفة جيدة، الأخلاق الطيبة صفة جيدة، فلماذا لا يعني نهتم أن الأمم تقوم على حسن الخلق؟ وهؤلاء القوم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات أغرب من الخيال والله، وكأنه ذهب إليهم وكأنه عاش بينهم وكأنه رآهم صلى الله عليه وسلم. هم الناس كما قال واصفا إياهم أنهم أسرع الناس كرة بعد فرق. إحنا عندنا لما تيجي أزمة نفضل نبكي على الأزمة، حتى في الفريق الكرة لما يغلب تشعر الدولة بنكسة شديدة وأن الهزيمة القوية وأن ده شيء محبط. في أهم في إيه؟ الله يا أخي ودي بتاع الكرة شوف السبب، وإحنا عندنا موضوعات أهم. يعني أنتوا هزمتوا في اللعب، طب ما انتوا هزمتوا في الجد ما عملتوش شيء. الله، مش احنا مهزومين في الجد؟ طب لما فزنا في اللعب يا ريت نفوز في الجد برضه. فالقضيه بهذا المنطق. فانا اريد ان اقول وجب علينا ان نتعلم من هذه الاحاديث ان هؤلاء القوم اسرع الناس كره بعد فره، وارحم الناس وخير الناس للضعيف وللفقير وللمسكين، وانهم احلب الناس عند فتنه. والصفه الرابعه الجميله التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حسنه جميلة، أنهم أمنعوا الناس من ظلم الملوك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبينكم وبين النار وبين موجبات عذابها، وأن يقربنا وإياكم إلى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا أحبة في الله، وأن يؤمن بلادنا، وأن يهدي يعني شعوبنا وحكامنا إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يتولانا وإياكم رب العباد سبحانه، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يفرح أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يهبنا ذرية صالحة تدعو لنا بعد موتنا، إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا محتاج إليه كثيرا، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.